بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد، نقدم لكم كتاب إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، إملاء الإمام بن دقيق العيد تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن القشيري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 13، نتابع قراءة كتاب الصلاة. قال: باب العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا، وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن أخبار الآحاد، وإن كان هذا الحديث من آحاد ما يدل عليها، وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب، فأبدل الله المسلمين منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده وتمجيده وتوحيده ظهورا شائعا يغيظ المشركين. وقيل إنهما يقعان شكرا على ما أنعم الله به من أداء العبادات التي في وقتهما، فعيد الفطر شكرا لله تعالى على إتمام صوم رمضان، وعيد الأضحى شكرا لله تعالى على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمها إقامة وظيفة الحج. وقد ثبت أيضا أن الصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد، وهذا الحديث يدل عليه. وقيل إن بني أمية غيروا ذلك، وجميع ما له خطب من الصلوات فالصلاة مقدمة فيه إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة. وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين، أحدهما أن صلاة الجمعة فرض عين ينتابها الناس من خارج مصر، ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في أمور الدنيا، فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض، لا سيما فرض لا يقضى على وجهه، وهذا معدوم في صلاة العيد. الثاني أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة، وإنما قصرت بشرائط منها الخطبتان، والشرط لا يتأخر، ويتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة، فلزم تقديمه. وليس هذا المعنى في صلاة العيد، إذ ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط حتى يلزم تقديم ذلك الشرط. الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. البراء بن عازب بن الحارث بن عدي أبو عمارة ويقال أبو عمر أنصاري أوسي، نزل الكوفة ومات بها في زمن مصعب بن الزبير، متفق على إخراج حديثه. وأبو بردة بن نيار اسمه هاني بن نيار، وقيل هاني بن عمرو، وقيل الحارث بن عمرو، وقيل مالك بن زهير، ولم يختلفوا أنه من بلي، وينسبونه هاني بن عمرو بن نيار، وكان عقبيا بدريا، شهد العقبة الثانية مع السبعين في قول جماعة من أهل السير. وقال الواقدي إنه توفي في أول خلافة معاوية، والحديث دليل على الخطبة لعيد الأضحى ولا خلاف فيه، وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها كما قدمناه. والنسك هاهنا يراد به الذبيحة، وقد استعمل فيها كثيرا، واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج، وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من نوع العبادات، ومنه يقال فلان ناسك أي متعبد. وقوله من صلى صلاتنا ونسك نسكنا أي مثل صلاتنا ومثل نسكنا، وقوله فقد أصاب النسك معناه والله أعلم فقد أصاب مشروعية النسك أو ما قارب ذلك. وقوله ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزئا عن الأضحية، ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر، ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين، فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية، ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين، وقد ذكرنا أنه الظاهر. ولعل منشأ النظر في هذا أن الألف واللام هل يراد بها تعريف العهد أو تعريف الحقيقة، فإذا أريد بها تعريف الحقيقة جاء ما قاله غير الشافعي، وإذا أريد بها تعريف العهد انصرف إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من ذبح بعد تلك الصلاة في غير ذلك الوقت، فتعين اعتبار مقدار وقتها، والحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم دلالة على إبطال كونها نسكا، وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة، وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب النهي فعذر بالجهل فيه. وقوله ولن تجزي عن أحد بعدك الذي اختير فيه فتح التاء بمعنى تقضي، يقال جزى عني كذا أي قضى، وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكا، فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه. وقد صرح الحديث بتخصيص أبي بردة بجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه، فامتنع قياس غيره عليه. الحديث الثالث عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. جندب بن عبد الله ابن سفيان بجلي من بجيلة علقي، وهو حي من بجيلة يقال فيه جندب بن سفيان أيضا، متفق على إخراج حديثه، يقال مات سنة 64. والحديث الذي رواه في معنى الحديث الذي قبله، وهو أدخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الأول، من حيث إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة، وقد قلنا إنه يحتمل أن تكون الألف واللام للعهد فينصرف إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيتعين وقتها، وهذا المعنى معدوم في هذا الحديث، وهذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام حتى يتأتى فيه ذلك البحث، إلا أنه إن أجريناه على ظاهره اقتضى أن لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد أصلا، فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث. وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح أخرى إحدى طائفتين، إما من يرى أن الأضحية واجبة، وإما من يرى أنها تتعين بشراء بنية الأضحية أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين. وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل النادر، وصيغة من في قوله من ذبح صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي، وقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل، وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصور النادرة أمر مستكره على ما قدر في قواعد التأويل في أصول الفقه. فإذا تقرر هذا وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ، يبقى التردد في أن الأولى حملها على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ، أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين. الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. أما البداءة بالصلاة قبل الخطبة فقد ذكرناه، وأما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه، وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك عن النوافل وإظهارا لشرفها. وأشار بعضهم إلى معنى آخر، وهو أنه لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها لوجبت الإجابة، وذلك مناف لعدم وجوبها. وهذا حسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. وهذه المقاصد التي ذكرها الراوي من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير هي مقاصد الخطبة. وقد عد بعض الفقهاء من أركان الخطبة الواجبة الأمر بتقوى الله، وبعضهم جعل الواجب ما يسمى خطبة عند العرب، وما يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة تتأدى به السنة في الخطبة المسنونة. وقوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، فيه إشارة إلى أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم، وفيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث على إزالة العيب أو الذنب الذي يتصف بهما الإنسان. وفيه أيضا العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه من المخاطبين، وفيه بذل النصيحة لمن يحتاج إليها. وقوله فقامت امرأة من سطة النساء فيه لهم وجهان، أحدهما ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من الأندلسيين أنه تغيير أي تصحيف من الراوي، وكأن الأصل من سفلة النساء فاختلطت الفاء باللام فصارت طاء. ويؤيد هذا أنه ورد في كتاب ابن أبي شيبة والنسائي من سفلة النساء، وفي رواية أخرى فقامت امرأة من غير علية النساء. الوجه الثاني تقرير اللفظة على الصحة، وهو أن تكون اللفظة أصلها من الوسط الذي هو الخيار، وبهذا فسره بعضهم من علية النساء وخيارهن، وعند بعض الرواة من واسطة النساء. وقوله سفعاء الخدين، الأسفع والسفعاء من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي من سواد وحمرة أو غيره. وتعليله صلى الله عليه وسلم بالشكاة وكفران العشير دليل على تحريم كفران النعمة، لأنه جعل سببا لدخول النار، وهذا السبب في الشكاة يجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بالزوج وجحد حقه، ويجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بالله تعالى من عدم شكره والشكاية لقضائه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك في حق من هذا ذنبه، فكيف بمن له منهن ذنوب أكثر من ذلك كترك الصلاة والقذف؟ وأخذ الصوفية من هذا الحديث الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنياء، وهذا حسن بهذا الشرط الذي ذكرناه. وفي مبادرة النساء لذلك والبذل لما لعلهن يحتاجن إليه مع ضيق الحال في ذلك الزمان، ما يدل على رفيع مقامهن في الدين وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يؤخذ منه جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة، ومن أجاز التصدق مطرقا من غير تقييد بمقدار معين فلا بد له من أمر زائد على هذا يقرر به العموم في جواز الصدقة، وكذا من خصص بمقدار معين. الحديث الخامس عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف ثم باء ثاني الحروف، وقيل نبيشة بنون وباء وياء وشين معجمة، واختلف في اسم أبيها، فقيل نسيبة بنت الحارث، وقيل نسيبة بنت كعب، قاله أحمد ويحيى، قال أبو عمر وفي هذا نظر، يعني في كون نظم اسمها نسيبة بنت كعب. والعواتق جمع عاتق، قيل هي الجارية حين تدرك، والمقصود بذلك بيان المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار، وقد كان ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة، فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات الخدور. وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد، واعتزال الحيض المصلى ليس لتحريم حضورهن فيه إذا لم يكن مسجدا، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة، كما جاء ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ وقولها في الرواية الأخرى يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يشعر بتعليل خروجهن بهذه العلة. والفقهاء أو بعضهم يستثني خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة، والله أعلم. باب صلاة الكسوف. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. الكلام عليه من وجوه: أحدها قولها خسفت الشمس، يقال بفتح الخاء والسين، ويقال خسفت على صيغة ما لم يسمى فاعله. واختلف الناس في الكسوف والخسوف بالنسبة إلى الشمس والقمر، فقيل الخسوف للشمس والكسوف للقمر، وهذا لا يصح، لأن الله تعالى أطلق الخسوف على القمر. وقيل بالعكس، وقيل هما بمعنى واحد. ويشهد لهذا اختلاف الألفاظ في الأحاديث، فأطلق فيها الخسوف والكسوف معا في محل واحد. وقيل الكسوف ذهاب النور بالكلية، والخسوف التغير، أعني تغير اللون. الثاني: صلاة الكسوف على هذه الهيئة سنة مؤكدة بالاتفاق، أعني كسوف الشمس، ودليله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وجمعه الناس مظهرا لذلك، وهذه أمرات الاعتناء والتأكد. وأما كسوف القمر فتردد فيها مذهب مالك ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول. الثالث: لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقا، والحديث يدل على أنه ينادى لها الصلاة جامعة، وهو حجة لمن استحب ذلك. الرابع: سنتها الاجتماع للحديث المذكور، وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها، واختلف العلماء في ذلك، والذي اختاره مالك والشافعي رحمهم الله ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما من أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، وقد صح غير ذلك أيضا، وهو 3 ركعات وأربع ركعات في ركعة، وقيل في ترجيح مذهب مالك والشافعي إن ذلك أصح الروايات. والحديث صريح في الرد على من قال بأنها ركعتان كسائر النوافل، واعتذروا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فلما لم يرها انجلت ركع. وفي هذا التأويل ضعف، إذا قلنا إن سنتها ركعتان كسائر النوافل، لكن قال بعض العلماء إنه يرفع رأسه بعد الركوع، فإن رأى الشمس لم تنجلي ركع ثم يرفع رأسه ويختبر أمر الشمس، فإن لم تنجلي ركع ويزيد الركوع، هكذا ما لم تنجلي فإذا انجلت سجد. ولعله قصد بذلك العمل بالأحاديث التي فيها أكثر من ركوعين في ركعة، ك3 و4 و5. وهذا على هذا المذهب أقرب من تأويل المتقدمين، لأنه يجعل سنة صلاة الكسوف ذلك، ويكون الفعل مبينا لسنة هذه الصلاة. وعلى مذهب الأولين يريدون أن يخرجوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات عن المشروعية، مع مخالفاتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة. وقد أطلق في الحديث لفظة الركعات على الركوع. الحديث الثاني عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. في هذا الحديث رد على اعتقاد الجاهلية في أن الشمس والقمر ينكسفان لموت العظماء، وفي قوله يخوف الله بهما عباده إشارة إلى أنه ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية. وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابا عادية، وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده، وهذا الاعتقاد فاسد، لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب، فإن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب ومسبب، فيقتطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. وإذا كان ذلك كذلك فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابها، إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما يشاء. وذلك لا يمنع أن يكون ثم أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد هبوب الريح يتغير ويدخل ويخرج خشية أن يكون كريح عاد، وإن كان هبوب الريح موجودا في العادة. والمقصود بهذا الكلام أن يعلم أن ما ذكره أهل الحساب من سبب الكسوف لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأن الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم، فقيل إنها إنما انكسفت لموت إبراهيم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ذكروا أنه إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المذكور ولم تنجلي الشمس أنها لا تعاد، أي الصلاة على تلك الصفة، وليس في قوله فصلوا ودوا حتى ينكشف ما بكم ما يدل على خلاف هذا لوجهين: أحدهما أنه أمر بمطلق الصلاة لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص، ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء. الثاني لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين، أعني الصلاة والدعاء، ولا يلزم من كونها غاية لمجموع الأمرين أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدة ويكون غاية للمجموع. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. الكلام عليه من وجوه: أحدها ما يتعلق بلفظة الخسوف بالنسبة إلى الشمس وإقامة هذه الصلاة في جماعة وقد تقدم. الثاني قولها فأطال القيام لم تحد فيه حدا، وقد ذكروا أنه نحو من سورة البقرة لحديث آخر ورد فيه. وقولها فأطال الركوع لم تحد فيه حدا، وقد ذكر أصحاب الشافعي فيه أنه نحو من 100 آية، واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما لا يضر من خلفه. وقولها ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول يقتضي أن سنة هذه الصلاة تقصير القيام الثاني عن الأول، وقد تقدم قول من استحب ذلك في جميع الصلوات، وكأن السبب فيه أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر فيناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملال. والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني، أعني الذي قالوا بهذه الكيفية في صلاة الكسوف، وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه إلا بعض أصحاب مالك، وكأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع، والركعة الواحدة لا تثنى الفاتحة فيها، وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث كما سننبه عليه في موضعه. الثالث قولها ثم سجد فأطال السجود يقتضي طول السجود في هذه الصلاة، وظاهر مذهب مالك والشافعي رحمهم الله أن لا يطول السجود فيها، وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن أبي العباس بن سريج أنه يطيل السجود كما يطيل الركوع، ثم قال وليس بشيء، لأن الشافعي لم يذكر ذلك ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال لا نقل كما نقل في القراءة والركوع. قلنا بل نقل ذلك في أخبار، منها حديث عائشة هذا، وفي حديث آخر نقل عنها أنها قالت ما سجدت سجودا أطول منه، وكذلك نقل تطويله في حديث أبي موسى وجابر بن عبد الله. الرابع قولها ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، وقد حكت في الركعة الأولى أن القيام الثاني دون القيام الأول، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول، ومقتضى هذا التشبيه أن يكون القيام الثاني دون القيام الأول، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول. ولكن هل يراد بالقيام الأول الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية؟ وكذلك في الركوع إذا قلنا دون الركوع الأول، هل يراد به الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية؟ تكلموا فيه. وقد رجح أن المراد بالقيام الأول الأول من الركعة الثانية، وبالركوع الأول الأول من الثانية أيضا، فيكون كل قيام وركوع دون الذي يليه. الخامس قولها فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة، ولم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة. وقال بعض أتباع مالك ولا خطبة، ولكن يستقبلهم ويذكرهم، وهذا خلاف الظاهر من الحديث، لا سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ بما تبتدأ به الخطب من حمد الله والثناء عليه. وقد ذكروا من العذر عن مخالفة هذا الظاهر ضعيف، مثل قولهم إن المقصود إنما كان الإخبار بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، للرد على من قال ذلك في موت إبراهيم، والإخبار بما رآه من الجنة والنار وذلك يخصه. وإنما استضعفناه لأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة، وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا في مقاصدها، مثل ذكر الجنة والنار وكونهما من آيات الله، بل هو كذلك جزما. السادس قوله فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا، اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكسوف، فقيل ما بعد حل النافلة إلى الزوال، وهو ظاهر مذهب مالك، وقيل إلى ما بعد صلاة العصر، وهو في مذهب مالك أيضا، وقيل في جميع النهار، وهو مذهب الشافعي، ويستدل له بهذا الحديث، فإنه أمر بالصلاة إذا رأى ذلك، وهو عام في كل وقت. وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء المحذور. السابع قوله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. المنزهون لله عن سمات الحدث ومشابهة المخلوقين بين رجلين، إما ساكت عن التأويل، وإما مؤول على أن يراد شدة المنع والحماية من الشيء، لأن الغائر على الشيء مانع له وحامل منه، فالمنع والحماية من لوازم الغيرة، فإطلاق لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة أو على غير ذلك من الوجوه الشائعة في لسان العرب. والأمر في التأويل وعدمه في هذا قريب عند من يسلم التنزيه، فإنه حكم شرعي عن الجواز وعدمه، فيؤخذ كما تؤخذ سائر الأحكام، إلا أن يدعي مدع أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع، أعني المنع من التأويل ثبوتا قطعيا، فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح، وقد يتعدى بعض خصومه إلى التكذيب القبيح. الثامن قوله والله لو تعلمون ما أعلم إلى آخره، فيه دليل على علية مقتضى الخوف وترجيح التخويف في الموعظة على الإشاعة بالرخص، لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات، وذلك مرضها الخطر، والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدها لا بما يزيدها. التاسع قوله في لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات، أطلقت الركعات على عدد الركوع، وجاء في موضع آخر في ركعتين، وهذا هو الذي أشرنا إلى أنه متمسك من قال من أصحاب مالك والشافعي إنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني، من حيث إنه أطلق على الصلاة ركعتين، والله أعلم. الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. استعمل الخسوف في الشمس كما تقدم. وقوله فزعا يخشى أن تكون الساعة فيه إشارة إلى ما ذكرناه من دوام المراقبة لفعل الله وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها في مسبباتها، وفيه دليل على جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال، حيث قال فزعا يخشى أن تكون الساعة، مع أن الفزع يحتمل أن يكون لذلك ويحتمل أن يكون لغيره، كما خشي صلى الله عليه وسلم من الريح أن تكون كريح قوم عاد. ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان سبب خوفه، فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال أو قرينة دلت عليه. وقوله كأطول قيام وركوع وسجود دليل على تطويل السجود في هذه الصلاة، وهو الذي قدمنا أن أبا موسى رواه. وفي الحديث دليل على أن سنة صلاة الكسوف في المسجد، وهو المشهور عن العلماء، وخير بعض أصحاب مالك بين المسجد والصحراء، والصواب المشهور، فإن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاء، وذلك مقتضى لأن يعتنى بمعرفته ويراقب حال الشمس، فلولا أن المسجد أرجح لكانت الصحراء أولى، لأنها أقرب إلى إدراك حال الشمس في الانجلاء أو عدمه. وأيضا فإنه يخاف من تأخيرها فوات إقامتها بأن يسرع الانجلاء قبل اجتماع الناس وبروزهم. وقد تقدم الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وأنه رد على من اعتقد ذلك. وفي قوله فافزعوا إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به، وتنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار، وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة أيضا، وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى بهما زوال المخاوف. باب الاستسقاء. الحديث الأول عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء، وهو مذهب جمهور الفقهاء. وعند أبي حنيفة لا يصلى في الاستسقاء ولكن يدعى، وخالفه أصحابه فوافقوا الجماعة وقالوا تصلى فيه ركعتان جماعة، وقالوا تصلى فيه ركعتان بجماعة. واستدل لأبي حنيفة باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة ولم يصلي للاستسقاء، قالوا ولو كانت سنة لما تركها. وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء البروز إلى المصلى، وفيه دليل على استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة، وخالف أبو حنيفة في ذلك، وقيل إن سبب التحويل التفاؤل بتغير الحال. وقال من احتج لأبي حنيفة وإنما قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء، أو عرف من طريق الوحي تغير الحال عند تغير ردائه. قلنا القلب من جهة إلى أخرى، أو من ظهر إلى بطن لا يقتضي الثبوت على العاتق، بل أي حالة اقتضت الثبوت أو عدمه في إحدى الجهتين فهي موجودة في الأخرى، وإن كان قد قرب من السقوط في تلك الحالة فيمكن تثبيته من غير قلب. والأصل عدم ما ذكر من نزول الوحي بتغير الحال عند تغير الرداء، والاتباع لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص مع ما عرف في الشرع من محبة التفاؤل. وفيه دليل على تقديم الدعاء على الصلاة، ولم يصرح بلفظ الخطبة، والخطبة لها عند مالك والشافعي بعد الصلاة، وفيه حديث عن أبي هريرة يقتضيه. وفيه دليل على استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء، ودليل على استحباب استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا، وفيه دليل على الجهر في هذه الصلاة، والتحويل المذكور في الحديث يكتفى في تحصيل مسماه بمجرد القلب من اليمين إلى الشمال، والله أعلم. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. الضراب الجبال الصغار، هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه أنه استدل به لأبي حنيفة في درك الصلاة، والذي دل على الصلاة واستحبابها لا ينافي أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى، وإنما كان هذا الذي جرى في الجمعة مجرد دعاء وهو مشروع حيثما احتيج إليه، ولا ينافي شرعية الصلاة في حالة أخرى إذا اشتدت الحاجة إليها. وفي الحديث علم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيبه أو معه، وأراد بالأموال الأموال الحيوانية لأنها التي يؤثر فيها انقطاع المطر بخلاف الأموال الصامتة، والسبل الطرق وانقطاعها إما بعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودها، وإما باشتغال الناس بشدة القحط عن الضرب في الأرض. وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، فمن الناس من عداه إلى كل دعاء، ومنهم من لم يعده، لحديث عن أنس يقتضي ظاهره عدم عموم الرفع لما عدا الاستسقاء. وفي حديث آخر استثنى ثلاثة مواضع منها الاستسقاء ورؤية البيت، وقد أول ذلك على أن يكون المراد رفعا تاما في هذه المواضع وفي غيرها دونه، بدليل أنه صح رفع اليدين عنه صلى الله عليه وسلم في غير تلك المواضع. وصنف في ذلك شيخنا أبو محمد المنذري رحمه الله جزءا قرأته عليه. والقزع سحاب متفرق، والقزعة واحده، ومنه أخذ القزع في الرأس، وهو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. وسلع جبل عند المدينة، وقوله وما بيننا وبين سلع من دار تأكيد لقوله وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، لأنه أخبر أن السحابة طلعت من وراء سلع، فلو كان بينهم وبينه دار لأمكن أن تكون القزعة موجودة، لكن حال بينهم وبين رؤيتها ما بينهم وبين سلع من بيت أو دار لو كان. وقوله ما رأينا الشمس سبتا أي جمعة، وقد تبين في رواية أخرى. وقوله في الجمعة الثانية هلكت الأموال يعني من كثرة المطر، وفيه دليل على الدعاء لإمساك ضرر المطر كما استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه، فإن الكل مضر. والآكام جمع أكم مثل أعناق جمع عنق، والأكم جمع إكام مثل كتب في جمع كتاب، والإكام جمع أكم مثل جبال في جمع جبل، والأكم والأكمات جمع الأكمة وهي التل المرتفع من الأرض، والضراب جمع ضرب بفتح الضاء وكسر الراء وهو من صغار الجبال. وقوله وبطون الأودية ومنابت الشجر طلب لما يحصل المنفعة ويدفع المضرة. وقوله وخرجنا نمشي في الشمس علم آخر من أعلام النبوة في الاستصحاء كما سبق مثله في الاستسقاء. باب صلاة الخوف. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. جمهور الأمة على بقاء حكم صلاة الخوف كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا، ونقل عن أبي يوسف خلافه أخذا من قوله تعالى وإذا كنت فيهم، وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم، وقد يؤيد هذا بأنها صلاة على خلاف المعتاد، وفيها أفعال منافية، فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. والجمهور يدل على مذهبهم دليل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والمخالفة المذكورة لأجل الضرورة، وهي موجودة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي موجودة في زمانه، ثم الضرورة تدعو إلى أن يخرج وقت الصلاة عن أدائها، وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقا، أعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. فإذا ثبت جوازها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله فقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم وجوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد على العشرة. فمن الناس من أجاز الكل واعتقد أنه عمل بالكل، وذلك إذا ثبت له أنها وقائع مختلفة في كيفية أدائها، قول محتمل. ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة، فأبو حنيفة ذهب إلى حديث ابن عمر هذا، إلا أنه قال إنه بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذه الزيادة، وقيل إنها لم ترد في حديث. واختار الشافعي رواية صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، واختلف أصحابه لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح أم لا، فقيل إنها صحيحة لصحة الرواية، وترجيح رواية صالح من باب الأولى. واختار مالك رحمه الله ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة التي رواها هو عنه بالموطأ منقوفة، وهي تخالف الروايات المذكورة في الكتاب في سلام الإمام، فإن فيها أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه. والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض يحتاجوا إلى ذكر سبب الترجيح، فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن، وتارة بكثرة الرواة، وتارة بكون بعضها موصولا وبعضها منقوفا، وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة، وتارة بالمعاني. وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام، وأما ما اختاره الشافعي ففيه قضاء الطائفتين معا قبل سلام الإمام، وأما ما اختاره مالك ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام الإمام. الحديث الثاني عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. هذا الحديث هو مختار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الثانية، وهذا في الصلاة المقصورة أو الثنائية بأصل الشرع. فأما الرباعية فهل ينتظرها قائما في الثالثة أو قبل قيامه، فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك. وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه، فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده بعد رفع رأسه من السجود أو بعد التشهد، اختلف الفقهاء فيه. وليس في الحديث دلالة لفظية على أحد المذهبين، وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه. ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة الإمام، وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة، لكنه فيها ترجيح من جهة المعنى، لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدو توجهت فارغة من الشغل بالصلاة، فتوفر مقصود صلاة الخوف وهو الحراسة. وعلى الصفة التي اختارها أبو حنيفة تتوجه الطائفة للحراسة مع كونها في الصلاة، فلا يتوفر المقصود من الحراسة، وربما أدى الحال إلى أن يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاة، ولو وقع في هذه الصورة لكان خارج الصلاة وليس بمحذور. ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الثانية تتم لنفسها قبل فراغ الإمام، وفيه ما في الأول. ومقتضاه أيضا أنه يثبت حتى تتم لأنفسها ويسلم بهم، وهو اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك. وظاهر مذهب مالك أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه، وربما ادعى بعضهم أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام ينتظرهم ليسلم بهم، بناء على أنه فهم من قوله تعالى فليصلوا معك أي بقية الصلاة التي بقيت للإمام، فإذا سلم الإمام بهم فقد صلوا معه البقية، وإذا سلم قبلهم فلم يصلوا معه البقية، لأن السلام من البقية وليس بالقوي الظهور. وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة، من حيث إنه قال فصلى بهم الركعة التي بقيت، فجعلهم مصلين معه ما يسمى ركعة، ثم أتى بلفظة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، فجعل مسمى السلام متراخيا عن مسمى الركعة. إلا أنه ظاهر ضعيف، وأقوى منه في الدلالة ما دل على أن السلام من الصلاة، والعمل بأقوى الدليلين متعين. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، فإنه تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الإمام في الصلاة، وفيها التأخر عن الإمام من أجل العدو. والحديث يدل على أمور: أحدها أن الحراسة في السجود لا في الركوع، وهذا هو المذهب المشهور، وحكي وجه عن بعض أصحاب الشافعي أنه يحرس في الركوع أيضا. والمذهب الأول لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر، فالحراسة ممكنة معه بخلاف السجود. الثاني: المراد بالسجود الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الذي يليه والسجدان جميعا. الثالث: الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة الأولى ويحرس الصف الثاني فيها، ونص الشافعي على خلافه، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى. فقال بعض أصحابه لعله سهى أو لم يبلغه الحديث، وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث كأبي إسحاق الشيرازي، وبعضهم قال بذلك بناء على المشهور عن الشافعي أن الحديث إذا صح يذهب إليه ويدرك قوله. وأما الخراسانيون فإن بعضهم تبع نص الشافعي كالغزالي في الوسيط، ومنهم من ادعى أن في الحديث رواية كذلك، ورجح ما ذهب إليه الشافعي بأن الصف الأول يكون جنة لمن خلفه ويكون ساترا له عن أعين المشركين، وبأنه أقرب إلى الحراسة. وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية، والترجيح إنما يكون بعدها. الرابع: الحديث يدل على أن الحراسة تتساوى فيها الطائفتان في الركعتين، فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معا ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب الشافعي. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.